الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وعودا حميدا مع عام جديد ومع كتاب الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، هذا الكتاب وهذا السفر المبارك، والذي نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على إتمامه، فنحن في الأبواب الأخيرة، وسنجتهد إن شاء الله في هذه السنة أن نختم هذا الكتاب المبارك، وقد وصلنا إلى الباب السادس من أبواب هذا الكتاب. ومن نعم الله عز وجل هو الجلوس في مجالس العلم ومدارسة العلم، وخصوصا إذا كان في مثل هذا الكتاب والذي الحاجة إليه ماسة لوجود كثير من البدع المخالفة لمنهج السلف عليهم رحمة الله، فيحتاج طالب العلم أن يوصل نفسه لمعرفة السنة وطرائق السلف في فهم كلام الله وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلم الإمام الشاطبي عليه رحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته في الباب السادس، وبدأ قد أخذنا فيه كم صفحة، وبدأ في هذا الباب وهو في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة. الباب السادس في الكلام على أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة، ثم ذكر أنه سبق وأن تحدث عن القول بدخول البدعة في أحكامها تحت الأحكام الخمسة، وأن هذا القول ضعيف، وبين أن هذا القول غير معتبر، وحصر القسمة في باب أنها داخلة تحت الضلالة، بمعنى لا يدخل البدعة الواجبة ولا البدعة المستحبة ولا البدعة المباح، وأن هذا القول خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي بنى عليه الأصل، وهو أصل في الباب، الأحاديث التي في باب عموم وإطلاق ذم البدع. وقال أن هذا النهي وهذا الذم وأنها من أبواب الضلالة لا يدل على أنها في رتبة واحدة في الضلالة والانحراف، وإنما هي تتفاوت، والتفاوت هنا مثل عليه أنها منها ما هي بدع مكفرة، وذكر لها أمثلة ببدعة النفاق وبدعة ما جعله العرب من أنواع من أنعام لآلهتهم وكالبحيرة والسائبة وغيرها، ثم ذكر أن منها ما هي دون ذلك دون مرتبة الكفر مثل التبتل، وذكر له أمثلة. ثم قال وأن هذا التفاوت يتفاوت تفاوت كالتفاوت في موقع الضرورات، وأن حفظ الضرورات مطلب شرعي، ثم بيّن أن هذه الضرورات الخمس التي تكلم عليها أهل العلم أن الابتداع يدخل في الإخلال بوجه من هذه الأوجه في الضرورات الخمس، ثم بدأ يرتب على ذلك، فبدأ مثلا في الضرور الأول وهو ما يتعلق بالإخلال بضروري حفظ الدين، فقال فإن حفظ الدين مطلب شرعي، ثم بيّن أنه من أمثلة الإخلال به ما حصل في تبديل ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أنواع من التبديل الذي وقع في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، ويحصل ويتكرر

فهذه الطائفة التي قال أنها أنزلت العقل ورفعته فوق قدره، هو يشير هنا إلى أهل الكلام عموما في تقديمهم العقول على النصوص، وهذه مسألة سبق وحصل فيها كلام سابق في الأبواب السابقة، وهو الكلام في أصل باب المصادر، وأن مراتب مصادر الاستدلال والنظر هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن جعل العقل مصدرا من مصادر استقلالا يكون له الفصل من دون الله ورسوله، هذا من التقديم بين يدي الله ورسوله. والأخطر في هذا الباب إذا أصبحت العقول تستقل بالحديث عن الله وعن دينه، وأنها يمكن أن تكون قادرة على أن تشرع وأن تحل وأن تحرم وأن تفعل وتقوم مقام النص. هذا القول لا شك أن فيه ازدراء وفيه اطراح للوحي ومنزلة الرسل، لأن العقول في الحقيقة مخلوق من المخلوقات، خلقه الله وحد له حدودا، كما خلق الله السمع وخلق البصر وحد لها حدودا. ولا شك أن البصر والسمع في لحظة من اللحظات يضعف ويرى الأمر على غير حقيقته كما يحصل، فهو مخلوق ضعيف قاصر. وإذا قلنا أن هذا المخلوق قادر على أن يستقل ويصبح له المكان العظمى، وأن الإنسان يمكن أن يستقل بعقله في إدراك مصالحه الدنيوية والأخروية، لا شك أن هذا القول غاية في الخطورة، إذ مؤدى هذا القول أنه لا حاجة للرسل. إذا بمجرد العقول يمكن للبشر أن يصلوا إلى تحقيق مصالحهم الدنيوية والأخروية، فيأتي هنا سؤال: ما الحاجة إذن لإرسال الرسل؟ إذا العقول قادرة على أن تستقل بإدراك مصالحها الدنيوية والأخروية على وجه الاستقلال وليست في حاجة إلى موجه من خارجها، فهذا قول غاية في الخطورة، غاية في الخطورة ومصادمة الوحي. لكن هل معنى ذلك أننا نحقر العقل أو نزدر العقل؟ لا، العقل منحة ومنة من الله عز وجل، وهو أساس التمييز والتكليف، وهو ما ميز الله به هذا الإنسان، ولكن الكلام في الاستقلال به في إدراك المصالح الدنيوية والأخروية. ولذلك من بداية الأمر الشاطبي ناقش هذا نقاشا طويلا في الباب الثاني، فعليه لا نعيد الكلام فيه، لكن هنا نشير إلى أنه يعيد أصل هذا الأمر، وهو أن من البدع ما جاء من باب إفساد ضروري، وهو ضرورة الحفاظ على العقل. فيقال هنا هذا ليس فيه إتلاف للعقل، بالعكس هذا فيه إعطاء للعقل مزية، ولا لا؟ لأنه يقول أن العقل هنا كامل وقادر على أن يدرك به الإنسان مصالحه. فهنا نقول هذا وإن كان هو في صورة تكريم للعقل، هو في الحقيقة وضع له. ما وجه كونه وضع للعقل؟ لأنه إذا أعطي العقل العمل في غير مجاله أنتج الخرافة، وهنا أنت كأنك تلقي بالعقول في غياهب الخرافات والظنون والمتاهات التي لا ينتج العقل فيها إلا ما يدل على نقصه. لأنه يصبح هنا يتكلم بلا علم بلا نور ولا بصيرة ولا هدى من الله، فحينئذ هو يأتي وينتج أنواع من الخرافات والظنون التي ربما ظن الظان أنها علم وهي ليست بعلم. نقول طيب ما مثال هذا في غير العقل؟ مثاله في السمع والبصر. السمع والبصر، فإنك في حالة معينة في البصر قد ترى الشيء 2 و3 ولا لا، في حالة مرضية في العين. كذلك في السمع قد تسمع وهو ليس هناك شيء. إذن هذا المخلوق قد يدخل في حالة معينة من الخلل، إما لمرض أو لعارض أو لكذا أو لنقص المعلومة. فالعقول حينما تدخل في مساحات ومضايق معينة لا تستطيع أن تهتدي فيها إلا ببيان، والبيان هنا هو بيان الله عز وجل ووحيه. وأخطر ما في هذا الباب حينما تتكلم العقول في الأمور الغيبية. وحينئذ لو أردنا أن نذكر نماذج من الانحرافات التي تكلم فيها في هذا الباب لوجدنا أن كل ضلالات الشرك عبر التاريخ البشري كلها هي أن العقول تتكلم في غير مجالها فقط، فتأتي بأنواع من الخرافات والضلالات. فنسبوا إلى الكواكب ما لا يصح. من أين هذا؟ من عقولهم. نسبوا للأصنام من بعقولهم. آمنوا بصور من أقاويل السحرة والكهان بعقولهم. ولا يستطيع أحد أن يأتي ويقول هؤلاء الناس كلهم وهم مجمعون على هذه الأصنام عبر التاريخ البشري ويقول هؤلاء ما كانوا عقلاء. لا، بالعكس، كانوا في وقتهم هم قمة العقلاء، ومع ذلك صدقوا بهذه ولا ما صدقوا. العجيب أنه كل تاريخ بعد ذلك يأتي ويبين أن هذا كان خرافة. خرافة، ما فيه عقول 10 ولا فيه كوكب ينفع ويضر ويعطي، ولا في صنم ينفع ولا يضر، ولا في بقر تستحق أن تعبد ولا هي ولا وكثير من الأشياء. وحينما يتكلم الإنسان في باب من هذه الأبواب يأتي بالعجائب، وتسمع لبعض الملاحدة الذين يتكلمون مثلا في الإلحاد، على يعني بحكم أنه في هذا العصر أصبح فيه مثلا حديث في أدوات التواصل عن الإلحاد مثلا، لا شك أن الملاحدة يتكلمون بأدلة ويتكلمون بقمة ما يسمونه إيش؟ العقل. بل حجته الأولى حينما يتحدث يقول عقلي لا يسمح لي أن أؤمن بهذا. ولذلك هنا كلمة جميلة للشيخ الإسلام ابن تيمية حينما يتكلم عن الأديان وعن المقارنات، يقول الذي يحصل أن من ينتقل من مبدأ لمبدأ آخر، فمثلا يترك الإسلام وينتقل إلى يهودية أو نصرانية، أو ينتقل إلى مثلا نقول الإلحاد مثلا اليوم، يقول كل منتقل إلى غير الإسلام لو قلنا على وجه التنزل أن الأدلة الموجودة لم تقنعه، نقول ما انتقل إليه الحجج فيه أوهى وأقل وأصعب أن يقتنع بها مما انتقل منه. يقول لو جينا نعمل مقارنة وقلنا انتقل إلى شيء الأدلة فيه أوضح والحجج فيه أبين والمعقولية فيه أكثر، ولا انتقل إلى مكان أقل بكثير مما كان فيه؟ وهذا قمة الحجاج العقلي. يقول إذا انتقلت من هذا إلى هذا، الذي كنت عليه من أقوال السلف والاعتقاد الصحيح الحجج فيه أظهر وأبين وأعظم مما انتقلت إليه، إذا الحجج فيه أقل وأوهى وأضعف. كذلك في هذا الباب العقول تأتي بالعجائب من صور الخرافات إذا خرجت عن الوحي. فالوحي هو أساس هداية البشرية، ولذلك تتابعت عليه الرسل، أوحى الله إليهم عز وجل ليكون هذا هو الهدى وهو النور وهو البينات التي يهتدي بها الإنسان. فهنا يقول هؤلاء الذين عظموا العقل هم في حقيقة الأمر لم يعودوا على حفظ العقل، وإنما عادوا على إفساد العقل، وإن كان ما فعلوه في صورة تعظيم وتقديس للعقل. ثم طبعا على الكلام، إذا قلنا إلى الباطنية والفلاسفة وأهل الكلام، هذا له مجال، وهم الذين فتحوا هذا الباب في قضية تقديم العقول على الوحي والنقل الشرعي. يقول في صورة أخرى هي دون هذه الصورة وبريد لها، وهو أن تعمل العقول على التأويل. الآن ليست إلغاء للنص، لكن إعمال في العقول للعقول في تأويل النص والتلاعب بمفهوم النص وحمل النصوص على غير ما أنزلت فيه وله. وهذا التأويل في حقيقته ما هو؟ إعمال للعقول بغير بينة ولا حجة، تأويل. مناطه هنا ليس النظر الصحيح، وإنما مناطه الهوى. ولذلك هذا يكون من صاحب هوى يقدم هواه على مراد الله من النصوص. طيب يبني هذا على ماذا؟ يبني على المتشابه، يبني على المتشابه من النصوص، فيأتي ويقرأ النص ثم يبدأ يبحث له عن تأويل فاسد. وإلا لو أخذ النصوص ونظر فيها بالمنظار الشرعي الصحيح، وهو نظر الصحابة ونظر السلف والنظر القائم على الاستدلال الصحيح، لهدته النصوص إلى سواء السبيل. ولذلك لما ذكر الشاطبي في بداية الكتاب، ذكر عند قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، ثم ذكر أن سبيل أهل الزيغ، وهو ما من هم معنا في هذا الكتاب ونقاشه، من أهل الأهواء والبدع، أن هؤلاء اتبعوا المتشابه فعادوا به على المحكم من النصوص فبدلوا وحرقوا النصوص، حصل تبديل وتحريف للنصوص، وهذا الذي يشير إليه هنا الشاطبي. ثم لما ذكر المثال هنا ذكر مثال ما حدث في عهد عمر بن الخطاب في تأويل شرب الخمر بآية قوله تعالى سورة النساء ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. وذكر هنا أنهم الآن يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ الخمر. على إباحة الخمر. طيب إيش التأويل الذي ذهبوا إليه هنا؟ أن التقوى لا يضر معها شرب الخمر، ما دام اتقى وآمن فالخمر لا جناح على من شربه. طبعا هنا الصحابة متوافرون، وهذا تأويل، فهل هذا التأويل معتبر أو غير معتبر؟ ولذلك هنا هذا الدليل يستفاد منه من جهتين، من جهة في عين المسألة، ومن جهة في تقعيد أصل عظيم، وهو أن التأويل الفاسد أول من رد عليه من؟ ليس أمرا محدثا، بمعنى أن التأويل الفاسد في النصوص ليس أمرا محدثا، يعني ظهر مثلا في العصور المتأخرة في القرن السابع ولا الثامن ولا لا، هو أمر وقع حتى في عصر الصحابة، إلا أن عصر الصحابة لشدة علمهم وفقههم تميز الحق من الباطل وسهل، لكن قد يكون في مكان أو زمان آخر يكون إيش؟ العلم ضعيف، فماذا يحصل؟ يحصل خلل كبير. أنه يغلب التأويل الفاسد على الحق البين بسبب ما يحصل من كثرة التزييف أو الشبه التي تثار، فيصبح هذا القول كأنه قول معتبر. وهذا في القاعدة الفقهية عند أهل الأصول، وتفيد هنا في هذا المقام أن ليس كل أنه ليس كل خلاف معتبر. يعني بعض الناس يسأل يقول فيها خلاف، هل كل خلاف يعتبر؟ وهل لو وجد خلاف بين الصحابة أو ذكر يعد بالاختلاف حتى لو حصل بعد إجماع؟ يعني مثال، مثلا لو جاء شخص وقال هؤلاء الصحابة وحصل بينهم خلاف، فهذه المسألة خلافية. هو الآن يلمح إلى أصل الخلاف لكن غفل عن إيش؟ الإجماع المنعقد بعده. إذن هناك خلاف غير معتبر مطرح، وقول لا يعتبر لأنه انعقد الإجماع بعده أو في وقته أو ألغي أو اعتبر أنه ليس خلافا شرعيا، فلا يصح أن يبنى عليه دين، لا يصح أن يبنى عليه دين. إذن لاحظوا هنا النقاش الآن في المسلك الأول، وهو أصل الإخلال في هذا الباب وأصل الضلال في هذا الباب الذي نحن في الحديث عنه، هو جعل العقل في مرتبة الوحي أو تقديم العقل على الوحي. طبعا الآن في جعله مرتبة مثل مرتبة الوحي، إذن الوحي يؤخذ منه حكم شرعي والعقل يعطي حكما شرعيا، وفي الحالة الأخرى لا، يصبح الشرع راجع في المشروعية لقبول العقل. في الحقيقة العقل ينتفع به إذا أشرقت عليه شمس الرسالة، أما العقول في منأى أو مصادبة للرسالة فهي عقول فاسدة غير معتبرة في إدراك مصالح العباد في الأمور الأخروية والأمور الدنيوية. ولذلك حقيقة الصلاح للبشرية هو اتباعها للوحي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إيش؟ واتبع هواه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ إيش السبب؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا. هل معنى ذلك أنه ما لهم عقول؟ لا، لكن العقول لا تستطيع أن تدركهم، ما هي أن تؤدي عقولهم إلى ما هي الأسباب الصحيحة التي تمنعني من دخول جهنم، وما هي الأسباب الصحيحة التي تنجيني من النار. حتى يأتيهم وحي، حتى يأتيهم رسول ووحي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالحالة الأخطر هي أن تصبح العقول مصادبة للشريعة، أو يقول أصحابها أن الشريعة خاضعة لقبول العقول. الحالة الثانية لا، أن تقبل الشريعة ونصوص الشريعة لكن يصبح التأويل المبني على العقول والأهواء يصبح معتبرا، فيبدأ التأويل الفاسد الذي يتبع فيه سبيل أهل الضلال. ما الفرق بين سبيل أهل الضلال والراسخون في العلم؟ بسطنا هذا الكلام فيه في كلام الشاطبي في الباب الأول. نعم. وأيضا فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأول فيها غير هذا، وأنه إنما يشربها للنفع لا للهو، وعاهد الله على ذلك، فكأنها عندهم دواء من الأدوية أو غذاء صالح يصلح لحفظ الصحة. ويحكى هذا العهد عن ابن سينا. ورأيت في كلام بعض الناس ممن عرف به أنه كان يستعين في سهره للعلم والتصنيف والنظر بالخمر، فإذا رأى من نفسه كسلا أو فترة شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه الكسل. بل ذكروا فيها أن لها حرارة خاصة تفعل أفعالا كثيرة تطيب النفس وتصير الإنسان محبا للحكمة وتجعله حسن الحركة والذهن والمعرفة، فإذا استعملها على الاعتدال عرف الأشياء وفهمها وتذكرها بعد النسيان. فلهذا والله أعلم كان ابن سينا لا يترك استعمالها على ما ذكر عنه، وهو كله ضلال مبين عياذا بالله من ذلك. ولا يقال إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بها، وفيها خلاف شهير، لأن نقول إنما ثبت عن ابن سينا أنه كان يستعملها استعمال الأمور المنشطة من الكسل والحافظة للصحة والقوة على القيام بوظائف الأعمال أو ما يناسب ذلك، لا في الأمراض المؤثرة في الأجسام، وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير ذلك. فهو ومن وافقه على ذلك متقولون على شريعة الله مبتدعون فيها. وقد تقدم رأي أهل الإباحة في الخمر وغيرها، ولا توفيق إلا بالله. إذن لاحظوا الآن هذا المسلك الخطير. يقول مسلك بعض الفلاسفة، وهو كما قلنا كل من قدم العقل سيأتيك بمسالك إيش؟ عجيبة، أنواع من المسالك في الضلالات. فهذا المسلك هنا الآن هو في حقيقته تحايل على ما قطعت الشريعة بحرمته، يعني أمر منصوص في الشريعة بالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع على أنه محرم مثلا، فهنا ستعمل العقول على إيش؟ على التفلت منه. ما هي مسالك التي ستتخذ في التفلت من إيش؟ مما حرم الله. وفي المقابل لو قلنا أمر قطعت الشريعة بالكتاب والسنة والإجماع على أنه واجب كالصلوات مثلا، فهنا ستأتي الشريعة العقول عفوا ستأتي العقول التي ترى استقلالية وأن لها النظر والافتيات على الوحي، ستأتي تبدأ ماذا؟ تبحث مسالك في التفلت من الواجب ومسالك في التفلت من الحرمة. هنا الآن أصبحت العقول هادية مهدية ولا عقول ضالة مضلة؟ ضالة مضلة. ولذلك امتحان الله عز وجل العباد بالتسليم له والخضوع والاستسلام والانقياد والرضا به ربا والرضا بنبيه رسولا ونبيا والرضا بالإسلام دينا. فإذا قال أنا أرضى بهذه بس لازم العقل إيش؟ أنا الآن أرضى بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام، لكن هنا الآن هذا المسلك. ولذلك مثل له بابن سينا. الآن هو ذكر أوجه من المصالح المترتبة على ما جزمت الشريعة بحرمته. وهنا يأتي السؤال لطلاب العلم، هل المحرم والمقطوع بحرمته يلزم ألا يكون في أي وجه من أوجه النفع حتى يكون محرما؟ لا لا، قد يكون الأمر محرم لكثرة وغلبت الأضرار والمفاسد، ففيه في أوجه المصالح في أوجه من النفع. فهذا المدخل الشيطاني أنه يقول أنا الآن أرى أن هذه فيها بعض المفاسد، لكن أنا بعقلي يمكن أن أحصر الانتفاع بها في أوجه النفع ولا أصل من خلالها إلى المفاسد. شوف التلاعب الشيطاني، يعني يقول الآن أنا راجح العقل وهي فيها مصالح وفيها إيش المفاسد التي يخوفونني منها، أنا عاقل ما برو أذهب إليها، لكني سأستخدمها وين؟ المصالح. فهنا ابن سينا سيفلسف التفلت على الشريعة بطريقة إعمال إيش العقل، إعمال العقل، وسيجد من أوجه التأويلات والمسالك في التفكير والمسالك في ذكر الأوجه للمحاسن ما سيذكر شيئا كثيرا. ومن ذلك من اللطائف أن بعض من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء به وقال أتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أنا ما كذبت، حاشا أن أكذب على رسول، أنا أكذب له. عجيب، إيش الفرق بين تكذب عليه وتكذب له؟ قال أنا الآن الناس شايفهم متفلتين ما يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحمسون لما يحمسهم، أنا إيش أجيب أحاديث على لسان رسول الله عشان إيش أحفز الناس. نفسه هي في الأخير كذبت عليه. سبحانك اللهم، نسأل الله العفو. إذن إعمال العقول واعتبار ما لم تعتبره الشريعة مصلحة ولم تعتبر وألغته الشريعة وأبطلت وبينت ما ترتب عليه وجعلت له من النصوص في الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك ما يدل على فساده ورجحان منعه، كما تفلسف بعضهم على مثل هذه القاعدة في قول من يقول من بعض الصحفيين وغيرهم، يقول يعني أنا ما أجد ذاك الفرق الكبير بين ذبيحة ميتة وذبيحة مشروعة، قال يعني لأن الفرق بينها إيش كلمة بسم الله الله، بس بسم الله اذكر اسم الله عليه، يعني إيش يحصل اللحم إذا قلت نطقت بكلمة أو لم تنطق بكلمة أو ذكرت اسم آخر. إذن لاحظ، هو الآن يرى أن التسمية وأن تذبح الذبيحة بسم الله أن هذا غير معتبر وأن هذا بس معنى بسيط، ولذلك أدركتها ذبحتها ذكرت الله ما ذكرت، ما في ذاك الفرق الكبير. الآن من أي منظور؟ عقلي. وهو حجة من كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما يذبحه الله تمنعونه وما تذبحونه بأيديكم تأكلون، أيهما أولى تعظيما لله؟ اللي الله قتله تحرمونه واللي أنتم تجون تذبحونه تحلون. ولذلك لما ذكر الله عز وجل يعني مثل هذه الطرائق والمسالك في إعمال العقول هي في الحقيقة إعمال للعقل في التفلت من الشريعة في الواجب أو في المحرمات. وهنا طريقة ابن سينا في التعامل، هنا الشاطبي احترز وقال أنا لا أتكلم عن مسألة من يحتج في التداوي، وهو يذكر هنا ويشير للخلاف في قضية هل يجوز التداوي بالمحرم ولا ما يجوز، يقول ما أتكلم عن هذا، أتكلم عن مسلك آخر الآن، لا يتكلم عن باب التداوي ابن سينا، وإنما يتكلم عن باب إيش أن مصالحها يمكن أن ينتفع بها مع التحرز بالمفاسد. فكأنه يقول التحريم جاء للعامة البسطاء الذين لا يستطيعون التحكم، اللي ممكن يشرب الخمر ثم بعد ذلك يستخدمه في الزنا والفواحش والسيئات وفي مسالك الخطأ. لكن العقلاء من الفلاسفة والحكماء هؤلاء ليس لهم تحريم، هؤلاء حالة استثنائية، هؤلاء خاصة. هذا قمة الفساد العقلي حينما تصبح الشريعة خاضعة ليش؟ للعقول، يتلاعب بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصبح الآن في هذه الحالة سيستحل الخمر ولا لا؟ هل سيصعب على مثل هذا التفكير أن يجد وجه لنكاح فوق الأربع ولأنواع من الزنا وأنواع من الفواحش؟ أبدا، هذه أسهل، ستكون أسهل. هل سيجد صعوبة في أن يتفلت من الواجبات؟ هذه أسهل، وجابوا لها أوجه، قالوا يعني الواجبات هذه بس من أجل أن تروض نفسك. فإذا وصلت إلى مرتبة أصبحت من الخاصة والأولياء، يصبح لست في حاجة للتعبد، لأن التعبد مرحلة من المراحل وأنت تجاوزت هذه المرحلة. إذن إعمال العقول يقود إلى صور من تبديل الدين، صور من تبديل الدين، بنفس المسلك الذي سيسلكه من أمثال هؤلاء الفلاسفة وغيرهم في تبديل الدين. لا شك أننا نلاحظ أن الطب الحديث أثبت أنه مثلا الخمر وغيره أن الفساد فيه فساد حتمي، بمعنى المصالح المزعومة هي مصالح مؤقتة، وأما مآله في الحقيقة فجميع خبراء الطب يرون أنه يقود إلى أصناف من الأمراض والخلل العقلي وأنواع من الفسادات، وأن المصلحة المدركة البسيطة في النشاط المؤقت يعود بعدها صور من صور الكسل أضعاف مضاعفة من إيش؟ من لحظة النشاط المزعومة. يعني على فلسفة ابن سينا هنا أنه يريد أن يتقوى ويتنشط، يقول أنه يعطي جرعة مؤقتة من النشاط، لكن إذا حسبتها بما يعقبه ستجد أضعاف من الكسل عقب لحظة إيش؟ النشاط. فسبحان الله، حينما كانت الشريعة سابقة لهؤلاء جميعا في بيان أنه إيش؟ فاجتنبوا فساد، ويقود إلى صور من الفساد، ولم يكن فيه من الفساد إلا أنه يذهب العقول التي هي أعظم نعمة، فيترتب بعد ذلك انظر إلى من يشربها، نسأل الله العفو والعافية من الذي يحصل. لعلنا نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.